في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. قال يهجو بكر ابن دهمرد: قل لهضيم الكشح مياسي، انتقض العهد من الناس. يا طلعة الآس التي لم تمد إلا أذلت قضب الآس. وثقت بالكاس وشرابها، وحتف أمثالك في الكاس. وحال ميماس ويا بعدما بين مغيثيك وميماسي. تقطيع أنفاسك في أثرهم وملكهم قطع أنفاسي. لا بأس مولاي على أنها نهاية المكروه والباسي. هي الليالي ولها دولة ووحشة من بعد إيناسي. بين أنافت وعلت بالفتى، إذ قيل حطته على الراس. فالهو دع عنك أحاديثهم، سيصبح الذاكر كالناس. قالت: حراما تبتغي وصلنا. قلت: فما بالوصل من باسي. قالت: فمن حلل هذا لكم؟ قلت: أراه رأي قياسي. نحن جميعا من بني آدم، من حرم الناس على الناس. فأقبلت تمشي، ولو أنها تقدر جاءتني على الراس. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.